حصريا على موقع djkimo.com. خوام تغمس ليش شاف جنبي سلاح عندي راس في النيش خمسة فلين عاش عشان الدنيا بحسي بكيش شيلي نفسي معاش وإني خلصة معايا وجاية معايا وبرمي عقدنا خصمي شنشو عاش عالموضة فلوضة بلعب بي وهزك انت عشان هالهولة ششغل نفسي بيك والحطي نفسي معك في الصورة شما شرفني شاك في حلوة لبس ولك ونحب لعليش وانا جدا اخري من الاشكال خصمي جاي في شوال ما تقوليش زميل عشان خلاص قفلت الباب شفا وسط الناس ونجي مش بيهاب ونجي واللي يعيش عليا بتخلص في الاقسام اني مرقص وسط الخصم نلعب وش الوش نلعب اول جولة واول فورة واول بيست حلو انت شنشت تبقى خلصة بينا وبس في علم اللي عندكو انتو عايزين كلكو بمشو بسمع لكو ونفسي ما اشوف لكو عاملين بتحبوني وانا مليش في الشوكو اول ما تنسوني افتكروا اني نك تجرع الحكومة مرشدين عايزين تحبسونا لجسونا محدثين فوقوا كلمونا عشان ما فيش بيتش شوف اخصوم عشان بشوفكم عرف اخوة امتغنس ليش شاف جنبي سلاح عندي راس في النيش خمسة فلين عاش عشان الدنيا بحسي بكيش شيلي نفسي معاش واني خلصة معايا وجاية معايا وبرمي عقدنا خصني شنشو عاش عالموضة فلوضة بلعب بي وهزك انت عشان هالهولة ششغل نفسي بيك والحطي نفسي معك في الصورة عشان ما شرفنيش انا كفي حلوة لبسولك والحبل عليش حسيت انك بتخيب تصرف مش بتجيب بصرف ملعب شيك ملعب علي شيك ثم دايما بينا عشان طلعت حنة تعلمش ان انت منا عشان وسعت منك وزي ما اديتك ايدي عدت لك رجلي احنا نروح ونيجي وانت شفنا تجري الناس بتقولي مارلي عشان بتمشى بوب الناس بتستغربني عشان بدات التوب في اللي لسه هنو في اللي خانو ما بقوش في اللي بيعاملني ولسه شطانو ما ساقوش واللي بيقابلني وش رجلي ما بعزوش سنت غيرته مني عشان كلاب ما بتبانوش في اللي لسه منو في اللي خانو ما بقوش في اللي بيعاملني ولسه شطانو ما ساقوش واللي بيقابلني وش رجلي ما بعزوش سنت غيرته مني عشان كلاب ما بتبانوش اخويا ما تغمسليش شاف جنبي سلاح عندي راس في النيش خمسة فلين عاشوا عشان الدنيا بحسي بكيش شيلي نفسي معاش واني خلصة معايا وجاية معايا وبرمي عقدي مخصني شنشو عاش عالموضة فلوضة بلعب بي وهزك انت عشان هالهولة ششغل نفسي بيك والحطي نفسي معك في الصورة عشان ما شرفنيش انا كفي حلوة لبسولك والحبل عليش هي مدينكم حصريا على موقع djkimo.com.